من قيام الليل ما يقع عليه الإسم ولو قدر حلب شاة فغلط، ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس. قولها كنا نعد له سواكه وطهورة فيه استحباب ذلك، والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتها والاعتناء بها. فيتسوك ويتوضأ فيه استحباب السواك عند القيام من النوم. قولها يصلي 9 ركعات لا يجلس إلا لا يجلس فيها يعني إلا في الثانية، قد سبق شرحه. قوله فلما سن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذه اللحم، هكذا هو في معظم الأصول، وفي بعضها أسن وهو المشهور في اللغة وهو بمعنى واحد. وقولها كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد، وأنها إذا فاتت تقضى. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها عدم مشروعية التبتل والانقطاع إلى عمل واحد من الأعمال دون غيره. فإن سعد بن هشام أراد الغزو، أراد الجهاد، فلذلك طلق امرأته وأراد أن يبيع داره وأن يجعل المال منفقا في سبيل الله عز وجل ويجاهد الروم حتى يموت. فلقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك. قد يقول قائل كيف ينهى عن الجهاد في سبيل الله وهو عمل صالح، وكيف ينهى عن النفقة في سبيل الله وهو عمل صالح؟ نقول الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين كأمة وكآحد أنواعا من الواجبات والفرائض، والجمع بينها تحقيق للعبودية في كل صورها، وتحقيق التوازن في شخصية المسلم بحيث يؤدي الواجبات والمستحبات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يؤدي عملا واحدا دون غيره. هذا أكمل له عند الله سبحانه وتعالى وأفضل. وإذا كان اقتصاره على عمل واحد يؤدي إلى تضييع واجبات أخرى، كما لو اقتصر مثلا على الجهاد فيضيع طلب العلم الواجب، أو إذا اقتصر على طلب العلم فضيع الجهاد الواجب، أو اقتصر على الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن العلم وطلب العلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم، لو اقتصر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وترك ما يلزمه من القيام بحق أهله وعياله وما يلزمه أيضا من القيام بما يفترض عليه من الواجبات الأخرى، فإنه يكون مقصرا يأثم بذلك. كما لو اقتصر على مراعاة أهله وعياله وترك ما يلزمه من الدعوة إلى الله وطلب العلم النافع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، كان ذلك أيضا تقصيرا. فيلزم المسلم أن يؤدي الواجبات كلها. وإذا كان اقتصاره على عمل مفضول فيه الواجب ولكنه يفوته المستحب من غيره، فالأكمل في حقه وإن لم يكن مقصرا تقصير الإثم، لكن يكون مقصرا تقصير تارك الفضل. إذا الأكمل في حقه أن يؤدي ما يقدر عليه من المستحبات، يجمعها ويجمع بينها وتوازن كما ذكرنا في شخصيته. فلأن رهطا 6 أرادوا ذلك، ظاهر هذا أنهم أرادوا أن ينقطعوا للجهاد، ويحتمل أن يكون أرادوا التبتل الذي قال بعضهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فلا أنام على فراش، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، يحتمل. ولكن الظاهر من الحديث أنه غيره أن هذه الواقعة أن هؤلاء الستة نفر غير من أرادوا العبادة القاصرة على أنفسهم. هنا أراد هؤلاء الستة رهط على ظاهر الحديث أن ينقطعوا للجهاد، مع أن هناك مصالح عديدة في تواجدهم في أهليهم وتربيتهم لهم وتعليمهم ولأبنائهم ولأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والدعوة إلى الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال أليس لكم فيها أسوة حسنة. الصوت فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجاهد في سبيل الله ويعلم الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويربي أهله صلى الله عليه وسلم ويخالط الناس، فيترتب على ذلك من المصالح الواجبة والمستحبة ما لا يتحقق لو ترك كل ذلك وانقطع لعمل واحد دون غيره من الأعمال، خصوصا إذا كان يؤدي كما ذكرنا إلى ترك واجب من الواجبات. فهذا أمر مهم ينبغي أن نعلمه، لأن الجهاد في سبيل الله عمل فاضل وواجب، منه واجب فرض على الأعيان ومنه واجب على الكفاية، ويكون مستحبا في حق من قام غيره به حتى وجد الواجب، ومع ذلك فلا ينبغي أن ينقطع إلى عمل واحد دون غيره من الأعمال، بل يجمع الخير ويسبق إلى المنازل المعدة لأصحاب الأعمال كلها، والله أعلم. أما إذا أدى الواجبات من كل قسم ومن كل نوع وأراد أن يكون له بذل خاص في باب معين، فهو يدعى من هذا الباب من أبواب الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله دعي يوم القيامة يا عبد الله، يدعى من يوم القيامة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد دعي من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دعاء لنا الأكمل تحقيق الجمع بين هذه الطاعات. ولكن إذا كان يؤدي الواجبات في جانب ويريد أن يكون له بذل خاص في جانب آخر فلا بأس بذلك، وإن فاته الفضل الأكمل كما ذكرنا هذا النهي، إن كان مع تضييع الواجب فهو نهي تحريم، وإن كان مع تضييع الفضل أو المستحب في بعض الأعمال مع كونه أدى الواجب فهو نهي تنزيه، والله أعلى وأعلم. لما حدثوه بذلك راجع امرأته، وهذا في الرواية الأولى لم يصرح بالتطليق، وكان في الرواية التي قبلها قد طلقها، وهذا يدل على النهي عن التبتل وترك النساء للتفرغ إلى الجهاد أو العبادة، بل يبقيها على يعني زواجها، يبقيها على ذمته ويخرج يجاهد ثم يرجع، والله أعلى وأعلم. وقوله أشهد على رجعتها دليل على مشروعية الرجعة على الطلاق، وهو أمر القرآن، قال الله عز وجل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة. وكما قال عمران ابن حسين، عمران بن حسين رضي الله عنه، لمن طلق بغير شهود وراجع بغير شهود، قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعود. وهذا على الوجوب عند بعض أهل العلم وعلى الاستحباب عند الجمهور، وحمله بعض يعني المتقدمين والمتأخرين على الشرطية، ولا يعرف هذا عن أئمة العلم، إنما يعرف عن أناس من أهل البدع من الرافضة. يعني أن من طلق بغير شهود أو رجع بغير شهود فقد بطل طلاقه ولم يطلق، أو بطلت رجعته ولم يراجع. والصحيح الذي تدل عليه الأدلة وجوب الإشهاد دون الشرطية، والله أعلم. فمن طلق لغير سنة أو من طلق بغير شهود أو راجع بغير شهود فقد أساء وصح طلاقه وصحت رجعته. وحديث عمران يدل على ذلك مع كونه يشير إلى رفعه، حيث قال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، هذا دليل على أنه قد طلق وقد راجع، ولكن أساء حين طلق بغير شهود أو راجع بغير شهود. قول ابن عباس رضي الله عنه عن عائشة أنها أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمخالطتها له على الدوام، وهذا فيه فضيلة عظيمة لعائشة رضي الله عنها، وأن ابن عباس رضي الله عنه يعترف لها بالفضل ويعترف لها بالعلم، بل يصفها بأنها أعلم أهل الأرض بهذه المسألة. وهذا قاله ابن عباس كما ذكرنا لكثرة مشاهدة عائشة لوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هي امرأته وإنما كان يوتر في البيت صلى الله عليه وسلم. وهي رضي الله عنها كان يبيت عندها ليلتين من 9 ليال، فدل ذلك على أنها أكثر من تراه يوتر أكثر من سائر أصحابه، فهذا دليل على ما ذكره ابن عباس. ورغم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يعني بينه وبين عائشة من اختلاف الاجتهاد ووجهة النظر في قضية الفتن التي وقعت والحروب التي جرت ما بينهما، إلا أن ذلك لم يمنع من الشهادة لها بالعلم والفضل، وهذه عادة أهل العلم، ودلالة طالب العلم على من هو أعلم في باب معين حتى وإن كان عنده هو العلم. لأن ابن عباس قال صدقت، وهذا يدل على أنه كان يعلم هذا عنها، ومع ذلك دل طالب العلم على من هو أعلم منه بذلك، لأنه يستفيد بذلك المشافهة وعلو الإسناد، ويستفيد بذلك أن يتعلم من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ف معرفة الفضل لأهله، وإن اختلفت أمور الاجتهاد وإن كان بينهما نوع مما يكون يعني بين المختلفين من التباعد أحيانا، لكن ذلك لا يمنع من شهود الفضل والشهود لهم بالعلم والفضل. وقوله فأخبرني ثم أتني فأخبرني بردها عليك، على حرص ابن عباس رضي الله عنه على توثيق ما يعلمه من العلم، والازدياد من هذا التوثيق بأن يأتيه بالرد رضي الله تعالى عنه. وقوله حكيم عن حكيم الأفلح ما أنا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيع، عائشة رضي الله تعالى عنها نصحها الكثير بعدم الخروج في واقعة الجمل، والاختلاف الذي وقع بين علي رضي الله تعالى عنه وبين طلحة والزبير، وكانت رضي الله عنها تظن أنها لو خرجت تصلح بين الفريقين، ولا شك أنها كانت تميل إلى الاقتصاص من قتلة عثمان، وظنت أن وجودها سوف يمنع القتال، وما وقع ذلك، ما منع القتال بوجودها، بل قامت المعركة حول جمالها رضي الله تعالى عنها. ولا شك أن القصاص من قتلة عثمان كان واجبا على من يقدر عليه وبإذا قامت البينات، وأما علي رضي الله عنه فكان معذورا إذ لم يكن هناك بينات على أشخاص بأعينهم، كما أنه كان معجوزا عن القيام بالقصاص من جميع من شارك في الواقعة، وكان يترتب على ذلك من الفتن والفساد والقتال ما علمه طلحة والزبير رضي الله عنهما في آخر الأمر. وقدر الله وما شاء فعل، وكل منهم كان له اجتهاده، منهم المصيب الذي له أجران وهو علي رضي الله عنه ومن وافقه، ومنهم المصيب المخطئ الذي له أجر واحد، ومنهم المخطئ الذي له أجر واحد وخطأه مغفور له. وعائشة رضي الله عنها كلما تذكرت خروجها كانت تبل خمارها بكاء رضي الله تعالى عنها. وقوله فأقسمت عليه فجاء فيه دليل على إبرار المقسم، وهذا الخلق الصالح الطيب من حكيم ابن أفلح رضي الله تعالى عنه. وعرفت عائشة رضي الله عنها حكيما من صوته رضي الله تعالى عنه. وفي قولها في قوله عنها عن عامر فترحمت عليه وقالت خيرا، وقالت كان أصيب يوم أحد، قال قتادة وكان أصيب يوم أحد، وهو مروي مرفوعا في الروايات الأخرى، قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد، أي قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه الدعاء لأموات المسلمين والثناء عليهم بالخير ما علم عنهم ذلك. وقولها رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن من أجمع الأجوبة ومن أحسنها، ولذا قال سعد رحمه الله تعالى فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، من كون الجواب جامعا يغنيه عن السؤال، فسوف يقرأ القرآن ويعرف الخلق الطيب، ولكن أراد أن يستزيد من الخير بسؤال التفصيل، لأنه كانت إجابة جامعة في وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فكل خلق طيب دل عليه القرآن كان يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعمل بالقرآن عليه الصلاة والسلام، وكل خلق قبيح نهى عنه القرآن انتهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يطبق القرآن يعمل به صلى الله عليه وآله وسلم، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أهمية قراءة القرآن والعمل به، كما ذكر النبي رحمه الله معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بأدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته. فينبغي الاهتمام بالقرآن، وهو أعظم ما تتزكى به النفوس، وآيات الله عز وجل فيها كل ما يحتاج إليه الإنسان من إيمان وإسلام وإحسان، من عقيدة، من عمل، من خلق، من سائر الأمور، يعني ما يحتاج إليه الفرد والجماعة. وإن كان يلزم أن يعطى كل موضع حقه، كل آية تعطى حقها، حتى يستخرج ما فيها من أنواع العلوم والأعمال. قولها رضي الله عنها ألست تقرأ يا أيها المزمل، وذكر افتراض قيام الليل ونسخه، كما قال الله عز وجل في آخر السورة في أول السورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فهذا الأمر للوجوب. وقد ذكرت رضي الله عنها أن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، والظاهر أنه مع كونه خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه كان أيضا خطابا للأمة في ذلك الوقت، فكان فرضا أن يقوموا من الليل، ثم شق عليهم إحصاء النصف وإحصاء الثلث وإحصاء الثلثين، كما قال سبحانه وتعالى بعد، يعني كما قال عز وجل في الآيات التي بعدها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه، أي لن تحصوا الليل ولن تقدروا على ضبطه بالنصف والثلث، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي في التجارة ونحوها، وآخرون يجاهدون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر منه. هذا الأمر هو للاستحباب كما دل عليه هذا الحديث وغيره من الأحاديث المصرحة بعدم وجوب شيء من قيام الليل، وأن الصلاة الخمس غيرها، ومنها صلاة العشاء، ومن صلاها في جماعة فكأنما قام نصف الليل، فهذا القدر كاف. فقرأوا ما تيسر منه أمر استحباب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرأ، وهذا فيه تخفيف الله عز وجل على هذه الأمة، حيث قالت رضي الله عنها في الحديث: حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. القول بأنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الإسم ولو قدر حلب شاء، كما ذكر النووي، أنه غلط ومردود بالإجماع، إلا الخلاف المعروف عن الحنفية في وجوب الوتر، وهم يقولون بوجوبه دون فرضيته، والله أعلم. قولها في الحديث: لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه، هو التشهد الذي يقوله في الركعة الثامنة، وكذا كان يفعل في السادسة قبل قيامه إلى السابعة عندما أوتر بسبع، فيدل على صحة الوتر بتسع، يجلس في الثامنة والتاسعة، وصحة الوتر بسبع يجلس في السادسة والسابعة، ويقرأ التشهد وهو متضمن للثناء على الله عز وجل، ومتضمن لذكره وحمده ودعائه كذلك، والله أعلم. فيدعو بعد التشهد الذي يكون في الثامنة أو في السادسة إذا صلى سبعا، ثم يسلم تسليما يسمعنا، إما لكي يوقظهم صلى الله عليه وسلم، لكي توتر عائشة رضي الله عنها، أو ليبين مشروعية الجهر بالتسليم لمن كان منفردا. وصلاة الركعتين بعدما يسلم وهو قاعد يدل على جواز الصلاة بعد الوتر كما سبق بيانه. وقولها: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، في فضيلة المداومة على العمل الصالح، وأن يعمل الإنسان ما يطيقه ويداوم عليه، ما يطيق المداومة عليه، فهو أفضل من أن يؤدي ما لا يستطيع المداومة عليه. قولها: وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الوتر، فقد كان أشد شيء محافظة عليه حتى في السفر، وكان يوتر على راحلته عليه الصلاة والسلام. فاحتجاج بعض أهل العلم وهو شيخ الإسلام تيمية ومن وافقه بهذا الحديث على أن الوتر إذا فات يقضى شفعا غير ظاهر، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي أحيانا 11 ركعة، وأحيانا 9 ركعات، وأحيانا 13 ركعة من الليل. فإذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل، أي المعتاد، قيام الليل هنا معرف بالإضافة إلى الليل، أي قيام الليل الذي اعتاده، صلى من النهار 12 ركعة، ليس في الحديث أنه لم يصلي الوتر ولم يصلي شيئا من ليلته تلك إلى الصباح، هذا ليس بظاهر ولا يدل عليه الحديث. فالذي يظهر الله أعلى وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر كما دلت الأحاديث الأخرى في المحافظة على الوتر، وربما صلى ركعة واحدة ولم يكن هذا قيام الليل المعتاد له عليه الصلاة والسلام، فكان يعوض ما فاته بالصلاة في الضحى قبل الظهر من طلوع الشمس قدر رمح إلى أن يقوم قائم الظهر إلى وقت الكراهة قبل الظهر. فيصلي من الضحى 12 ركعة من النهار. فالصحيح أن من فاته الوتر أو نام عنه فأنه يقضيه وترا إذا ذكره، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وللحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فظاهر هذا أنه يصليه وترا إذا استيقظ. إذا استيقظ بعد الفجر أو إذا أجل قضاء الوتر إلى بعد شروق الشمس فكل ذلك يقضيه وترا، على أي الأحوال يقضيه وترا، والله أعلم. وإذا صلى ركعة واحدة من الليل فعند ذلك يستحب له أن يقضي ورده، الورد هو ما اعتاد عليه من الأذكار أو العبادات أو الصلاة أو غيرها، يستحب أن يقضيها في النهار في وقت الضحى 12 ركعة، والله أعلم. وقولها: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، هذا الهدي أكمل الهدي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن دون 3، فيدل على عدم استحباب بل على كراهة ختم القرآن كله في ليلة، بل لا أفضل من أن يختمه كل 7، فمن ختمه كل 7 فهو الأفضل، ومن ختمه من 7 إلى 3 ختمه في ما بين 7 إلى 3 فذلك مفضول ولا ينهى عن ذلك، فأما إذا ختمه دون 3 فهو ينهى عن ذلك نهي تنزيه، لأن عدم الفقه نقص، ويعني يذم من لم يتدبر القرآن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يفقه من قرأ القرآن دون 3. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغه أنه يقرأ القرآن في كل ليلة قال: فلا تفعل. فهذا النهي أقل درجاته الكراهة، فمن يشددون ولو في 10 الأواخر من رمضان يشددون على أنفسهم وغيرهم حتى يختموا القرآن في أقل من 3 فهذا خلاف الأفضل بل يكره ذلك، ومن قرأه بالتدبر مع كونه أقل قدرا في القراءة أفضل ممن يقرأه هذا كهذا الشعر. ولا شك أن سرعة القراءة لابد منها حتى يستطيع ختم القرآن في أقل من 3. ومن نقل عنه من الصحابة فضلا عمن دونهم أنه يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة فلا حجة لأحد، وفي قولي ولا في قول أحد ولا في فعله، مع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أكمل الهدي صلى الله عليه وسلم، هديه أكمل الهدي. ولذلك نقول بعض هذه الروايات صحيحة وبعضها غير صحيح، خصوصا ما يذكر من ختمة بالنهار وختمة بالليل، فهذا ينهى عنه أشد من ذلك، لأنه يستلزم الهذ السريع جدا، كما قال ابن مسعود لمن قال له إني أقرأ المفصل في ركعة قال: هذا كهذ الشعر، أي منكرا عليه سرعة القراءة، والله أعلى وأعلم. فيؤمر بأن يختم القرآن كل 10 أو كل 20 أو كل 15 أو كل 10 ليال أو كل 7 ليال، وهذا هو الأفضل. وكما قال النووي رحمه الله في التبيان أن ذلك هدي أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز إلى 3 مع كونه مفضولا، وينهى عما دون 3 والله أعلم. وقولها: ولا صلى ليلة إلى الصبح، هذا يدل على أنه ينبغي أن ينام، يستحب أن ينام بعض الليل، ويستثنى من ذلك 10 الأواخر من رمضان لقولها كان يحيي ليلة، ولا تعارض، كان يحيي ليله في العشر الأواخر، إذ ربما لم ينم عليه الصلاة والسلام ولم يقضي الوقت كله في الصلاة بل يأخذ بعض الراحة. ومن ذكر عنه من المتقدمين أنه بقي كذا سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء هذا نقص وليس بمدح إن ثبت ذلك عن أحد، ولا يشرع ذلك بالقط بالتأكيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكني أنا أقوم وأنام فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الأمر يعني أن يصلي ليلة إلى الصبح ليس مشروعا، والله أعلم، بل يستريح قليلا ويقوم الثلث أو النصف أو أدنى من الثلثين أو ما تيسر له. قولها ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، هذا أيضا يدل على أن الفضيلة في أن لا يقيم، أن لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، وأن يفطر من كل شهر بعض أيامه. فمن يسرد الصوم ينبغي أن يفطر بعض أيام الشهر إذا أراد أكمل الهدي. وأما الذي يصوم السنة كلها إلا أيام الأعياد فالظاهر النهي عن ذلك، أنه ينهى عن ذلك تحريما عند بعض أهل العلم وكراهة عند بعضهم، ولا يقال عمن أفطر أيام الأعياد أنه لا يدخل في عموم لا صام من صام الدهر، فإن صوم يومئذ لا يصح ابتداء، ولذلك لم يقع صوما مشروعا بل يأثم عليه، فلا يكون مقصودا في الحديث. الظاهر أن الذين كانوا يصومون الدهر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو أرادوا ذلك أنهم لم يكونوا يصومون أيام الأعياد، وما كانوا يفعلون المحرم ويصومون صوما باطلا، وإنما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم الدهر الذي يتقرب به إلى الله، وهو أن يصوم السنة كلها إلا أيام العيدين، إلا يومي العيدين والتشريق. فالصحيح عدم استحباب بل عدم مشروعية صوم السنة كلها، بل هذا الحديث يدل على أن الأكمل أن لا يصوم تطوعا شهرا كاملا، لا يصوم شهرا كاملا غير رمضان. الله أعلى وأعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صيام العشر الأول من ذي الحجة؟ حسن كثير من أهل العلم الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لصوم تسع من ذي الحجة، وهو داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة، فيصوم التسع الأول من ذي الحجة خصوصا يوم عرفة، فهذا مشروع والله أعلم. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، هذا أخبرت عن رؤيتها، ولعله كان يفطر بعض تلك الأيام للمصالح الراجحة التي كان يحتاج معها إلى الفطر عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم في إثبات المشروعية في عمل معين أن يجتمع عليه القول والفعل، بل يكفي الفعل ويكفي القول. فإذا ثبت عن غير عائشة رضي الله عنها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام صيام التسع، وكذا ثبت كما ذكرنا دخوله في عموم العمل الصالح، فمشروعية صيام هذه التسعة الأيام ثابت قولا وفعلا، ومن أفضل الأعمال التي تقرب بها إلى الله عز وجل الذكر والصلاة وأنواع العبادات الأخرى، و الحج والعمرة لمن تيسر له ذلك، ويوم النحر يزاد عليه ذبح الأضاحي وذبح الهدي لمن كان حجا. عليكم السلام وبركاته. هل يجوز تأخير الوتر إلى وقت الصبح؟ إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت الوتر كما ثبتت الأحاديث بذلك، فلا ينبغي أن يؤخر الوتر إلى ذلك. لكن كما ذكرنا الوتر ليس بواجب، لكن فاتته الفضيلة العظيمة في هذه الصلاة التي آكد الصلوات من النوافل. ومن تركه لنوم أو نسيان يقضيه. أجر النافلة لمن صلاها قاعدا من غير عذر على النصف من أجر القائم، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. وإذا صلاها بعذر فالأقرب أن يكون له الأجر كاملا، والله أعلم. ربما كان بصلاة النافلة وبما أصابه من عذر يستكمل له به تمام الأجر. أيهما أفضل، صلاة 8 ركعات بالليل أم 2 ركعتين طويلتين بقدر مدة القراءة في 8 ركعات؟ الأفضل أن يصلي 11 ركعة، أظن يقصد 8 ركعات غير الوتر بثلاث، فإذا كان كذلك فالأفضل أن يصلي 11 ركعة كل ليلة. إذا نام الشخص عن الوتر فقضاها في اليوم التالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وما الذي جعله ينتظر الليلة التالية؟ بل ينبغي أن يقضيها إذا استيقظ، فليصليها إذا ذكرها. من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. لو ما تذكر إلا بعد العشاء فيصليها، فلا وتران في ليلة لنفس الليلة، هذا وتر الليلة التي قبلها. لعموم من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا عطس في صلاته، هل يحمد الله؟ نعم، ثبت الحديث بذلك. وإذا تثاءب فليتخذ ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه. الأصل في المأموم أن لا يرفع صوته، إلا أن الصحابي رفع صوته ربما ليسمع النبي صلى الله عليه وسلم فيقرره على ذلك أو لأي علة أخرى. فإن كان هناك سبب يقتضي رفع الصوت رفعه كأن يعلم غيره. والحديث ثابت في أن الرجل الذي عطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها ولا. أما نزول المطر وصياح الديك وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فالأقرب الله أعلم أن يجعل ذلك في صلاته حيث يشرع الدعاء، فإذا سجد يقول اللهم صيبا نافعا، وهو إذا صاح الديك فهو يذكر الله وهو في ذكر فلا يحتاج إلى مزيد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكره وهو والآخر خارج الصلاة سوف يحصل له إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ولو قرأ إمامه آية فيها تسبيح أو ذكر الجنة أو النار، هل يشرع له والإمام التسبيح؟ إذا سكت الإمام أي دعا في نفسه سرا في صلاة النافلة فيشرع المأموم أن يدعو أيضا، لأنه إنما ينهى عن القراءة والكلام أو الذكر في جهر الإمام بالقراءة. فأما إذا سكت الإمام ليدعو، سكت عن الجهر ليدعو، فيشرع له أن يدعو أيضا، ولأن قراءة الإمام قراءة له فالدعاء يشرع له كذلك. هل يشرع لمن ترك أذكار الصباح والمساء في وقتها أن يقضيها عند تذكرها؟ نعم يشرع له ذلك والله أعلم، كما شرع قضاء قيام الليل تشرع هذه الأذكار. وعلى أي الأحوال فوقت الصباح ممتد إلى وقت الظهر، والحديث إذا أصبح، من قال سبحان الله وبحمده إذا أصبح وإذا أمسى، فوقت المساء من بعد العصر إلى الغروب هذا هو الوقت الفاضل، ولكن بعد المغرب هو وقت مساء أيضا، فيشرع أن يقولها ولو بعد الشروق وبعد الغروب. عليكم السلام. من لم يقضي ورده حتى أذن لصلاة الظهر فقد فاته. قد قال عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فإنما يقضى ذلك في النهار. والله أعلم. يصلي نوافل بعد ذلك مطلقة، ولكن ورده من قيام الليل إنما يكون إلى قبيل وقت الكراهة، إلى قبل وقت الكراهة. الأخ يقول إن المملكة العربية السعودية تسبقنا بيوم. المذكور في الجرائد إنه مش مسموح، فيش سبق ولا شيء، في نفس التوقيت. وعلى أي الأحوال إذا يعني الأمر معلوم أن عرف يوم تعرفون، فلأجل أن عرف عيد مكاني وزماني معا، فهناك التزام بأن يكون يوم عرفة يوم يعرف الناس. أكون مطمئنا يعني أنه لن يختلف يوم عرفة في بلاد المسلمين. ان شاء الله نعم ماشي مع بعض. هل نية الاعتكاف اثناء الدرس يؤجر على ذلك؟ الاعتكاف هو المكث في المسجد، نية المقام في المسجد، وانت ناوي الاعتكاف سواء سميته كذلك او لا، لانك تنوي اتنوي اتجلس الان وانت ناوي انك في الخارج، فانت ناوي ان تمكث في المسجد هذه المدة، فقد حصل لك الاجر ان شاء الله. في حالة الجمع بين صلاتين يكون بأذان واحد وإقامتين، أي إقامة لكل صلاة أم إقامة لهما جميعا؟ بل إقامة لكل صلاة، يقيم يؤذن ويقيم ويصلي الأولى ثم يقيم ويصلي الثانية. الجمع في حديث أراد أن لا يحرج أمته أصح الأقوال كما ذكرنا في المرة السابقة، هو تأخير الظهر وتقديم العصر، وتأخير المغرب وتقديم العشاء. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جمعا في حديث المستحاضة وأمر به، وذلك لكي تتمكن من الغسل قبل كل صلاتين مجموعتين، تغتسل في اليوم 3 مرات. فهذا جمع له نظير في السنة في أمر المستحاضة، يعني تأخير الظهر وتقديم العصر، وليس هذا الحديث بحجة للجمع بين الصلوات بغير عذر أو للأعذار الواهية غير المعتبرة كالامتحانات. الفتاوى العجيبة المخالفة لأدلة الكتاب والسنة في جمع الصلاة تقديما وتأخيرا بأمر الامتحان، من يعني أبوا أن يخرج للامتحان للصلاة في أثناء الامتحان فليصلي في اللجنة ولا يجمع الصلاة ولا يترك الصلاة حتى تضيع. الامتحان بعض الامتحان كليات من 4 إلى 7، ثم تكون باقي الامتحانات من 2:30 إلى 5:30. يقول: أفتى رئيس قسم الشريعة بالكلية بجواز الجمع بين صلاتين المغرب والعشاء في امتحان العذر جمع تأخير، امتحان الغد جمع تأخير، وصلاة الظهر العصر جمع تقديم. يقول: هذه ضرورة. نسأل الله العافية. أي ضرورة في هذا الإنسان؟ يعني ضرورة على كلام غير صحيح، ليس هناك ضرورة لذلك، وهم يستطيعون بلا شك أن يغيروا مواعيد الامتحان ومع ذلك يتعمدون ذلك، نسأل الله أن يهديهم. فهذه الفتوى لا دليل عليها، لابد من أدلة صحيحة. الفتوى إذا بنيت على غير دليل لم تقبل، والله أعلى وأعلم. وكما ذكرنا الحديث الصحيح الذي ورد في ذلك واقعة عين لا عموم لها، وهناك رفع للحرج في تأخير الصلاة إلى آخر الوقت طالما أداها في وقتها، وصلى الأخرى معها فيخرج أو يكون خروجا واحدا أو غسلا واحدا أو وضوءا واحدا لمن يحتاج إلى ذلك. لكن أن يجعل بسبب الامتحانات ونحو ذلك، ويمكن أن يصلي في اللجنة كما ذكرنا. السلام عليكم.